أدمت فؤادي صورة وبها الفؤاد تحطما وبدا الوجوم على الجوارح واللسان تلعثما وغدا لظى بجوانحي يكوي الفؤاد ترحما وغدا لظى بجوانحي يكوي الفؤاد ترحما هي صورة في كل يوم قد نراها طالما طفل صغير خائف والدمع منه قد هما هي صورة في كل يوم قد نراها طالما طفل صغير خائف والدمع منه قد هما وأبوه يحميه ولكن الرصاص تقدما وأبوه يحميه ولكن الرصاص تقدما قد أسلم الروح وأبقى حسرة وتألما رامي رموه بحقدهم قبل الرصاص فأسجما قد أسلم الروح وأبقى حسرة وتألما رامي رموه بحقدهم قبل الرصاص فأسجما لم يرحموا طفلا صغيرا بل وشيخا أهرما لم يرحموا طفلا صغيرا بل وشيخا أهرما غدر الصهاينة اللئام على الكرام تجهما طبع اليهود خيانة فالعرس يبدو مأتما غدر الصهاينة اللئام على الكرام تجهما طبع اليهود خيانة فالعرس يبدو مأتما أين السلام ويرتجى من خائن قد أجرما أين السلام ويرتجى من خائن قد أجرما هل قد رأيتم في الزمان الذئب يرعى الأغنما وأدوا الجهاد وحاربوا من للمهيمن أسلما هل قد رأيتم في الزمان الذئب يرعى الأغنما وأدوا الجهاد وحاربوا من للمهيمن أسلما والعرب ويح العرب ناموا والعدو تسنما والعرب ويح العرب ناموا والعدو متسنما لن ينقذ الأقصى سوى صدق به بذل الدماء لن يرجيع الحق السليب على الدوام مكرما لن ينقذ الأقصى سوى صدق به بذل الدماء لن يرجيع الحق السليب على الدوام مكرما إلا بواثبة مؤمن ومجاهد لن يحجما إلا بواثبة مؤمن ومجاهد لن يحجما إلا بواثبة مؤمن ومجاهد لن يحجما